نعم. والله عليم حكيم. いかい。うん。 まあまあまあ。Allah الله يفتح عليه. الله الله يفتح عليه. في الفصل الثاني كده الله يفتح عليك. مفيش حاجة عليك. نو خلاص فينا يا أخي. ربنا يزيدك. يا رب. يا الله يبارك فيك. اللهم صل على حضرة النبي. سجل حد سجل القرآن الحلو تجل وعالوا يا ابني من جدك ونحن اللهم صل على النبي. نعم يا حاج. لا إِنَّ الَّذِينَ يَمُوتُونَ صلوات الناس عظيم جدا. نعم ليس عليك الله ليس عليك ياخي مزاع وعي Thank you. كابتن. نفتح الله يخليك كابتن. Yeah. Thank you. وانت عليك. صلى الله عليه وسلم.